الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب سبحانك ربي إنك تعلم السر وأخفى، سبحانك ربي إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، إن الذي خلق الظلام يراني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإنسان يختبئ من أخيه الإنسان حتى لا يرى ما يخجل أن يراه منه، فإذا لم يره أحد فعل ما بدا له، بل ونجد يعد كل ما يظن أن لا أحد يشاهده. لماذا؟ لأنه يستحي أن يراه الناس وهو على هذا الفعل. لكن لهذا نقول أين الله؟ الناس تتخفى في الظلام وتنسى أن الذي خلق الظلام يراها، فإن الحياء منه سبحانه وتعالى. معنى الحياء، لنأخذ ككلمة، الحياء من الحياة، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه خلق الحياء. وقلة الحياء، إذا قل الحياء فهذا من موت القلب والروح. يقول الجنيد: الحياء هو رؤية الآلاء، أي رؤية نعم الله سبحانه وتعالى، وبالمقابل رؤية التقصير، التقصير في حق الله عز وجل، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. أن يرى الإنسان نعم الله عز وجل ويرى تقصيره فيشعر بالخجل والحياء. وحقيقة الحياء أنه خلق يبعث إلى ترك القبائح من الأفعال، ويمنع الإنسان من أن يفرط في حق صاحب الحق سبحانه عز وجل. فالحياء في أسمى منازله وأكرمه يكون هو الحياء من الله عز وجل. نحن كثير ما نخجل أن نسيء إلى من قدم لنا فضل من البشر وهم أمثالنا. إذا تفضل إنسان علينا بعمل تجد حذرين وحريصين على أن لا نسيء إليه بأي كلمة وبأي تصرف، وهم البشر أمثالنا، ولا نستحي ممن نأكل من خيره ونتنفس في جوه ونسير على أرضه ونستظل بسمائه. وحتى فضل الناس علينا الذي نراه فضل منهم إنما هو بتيسير من الله سبحانه وتعالى. والذي يجب أن نعرفه أن الله سبحانه وتعالى حين عمل شخص لي فضل، فإن الله سبحانه وتعالى استخدم هذا الإنسان ليصل هذا الخير إليه، ففي النهاية كله لله سبحانه وتعالى. فكيف نستحي ممن له فضل علينا من الناس ولا نستحي من الله سبحانه وتعالى الذي تغمرنا آلاء من المهد إلى اللحد، بل إلى أبعد من هذا الحد، ليس في الدنيا، إنما فضلة وآلاء تصل إلى ما بعد هذه الدنيا حين يدخلنا جنته ويكون الخلود في الجنة. إن حق الله سبحانه وتعالى علينا أن نقدره، أن نقدر حق قدره، وحين يكون هذا الأمر في داخل أنفسنا يقول سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره. إذا قدرنا الله سبحانه وتعالى حق قدره سنجد أنفسنا نسارع في الخيرات، نسارع من تلقاء أنفسنا، لا نحتاج من يدفعنا إلى العمل الصالح، من يدفعنا إلى هذه الخيرات. أحيانا بعض الناس نجد أو أحيانا نجد أنفسنا كأن يعني نسد نفسنا للطاعة سد، ويعني أو نجبر أنفسنا على فعل الخيرات والصالحات. سبحان الله، القلب إذا امتلأ بحب الله سبحانه وتعالى وتقوى يجب أن يسارع في عمل الخيرات، وهو سعيد وهو يجري إليها وهو يبحث عن مجال الخيرات حتى يعملها من تلقاء نفسه، ويترك السيئات خجلا من مقابلة الفضل بالجحود. كيف يقابل فضل الله في هذا الجحود بالمعصية؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الاستحياء من الله حق الحياء ما هو؟ أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ربي يا رب. يستوجب الكثير أو يستوعب الكثير من آداب الإسلام. فنجد في ظل الحياء هناك آداب كثيرة تدخل فيه، فمنها أن لأن الإنسان يستحي من الله يتنزه لسانه عن الخوض بالباطل، ولأنه يستحي من الله يترفع بالبصر عن النظر إلى عورات الناس، ولأنه يستحي من الله يمنع الأذن عن استراق الأسرار والاستماع للمنكر، ولأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى ويستحي من الله يفطم البطن عن الحرام، ولأنه يستحي من الله لا يقبل أن يصرف الأوقات إلا في مرضاة الله سبحانه وتعالى، وأن يؤثر ما لدى الله سبحانه وتعالى من ثواب على ما في الدنيا. فإن فعل ذلك عن شعور بأن الله يراقبه فهو قد استحى من الله سبحانه وتعالى حق الحياء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 77 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ حين بعث إلى اليمن، قال: يا معاذ، استحي من الله كما تستحي من رجل ذا هيبة من أهلك. احنا هذا الحديث لما نتذكره، الإنسان لما يكون مدير في مكان أو رئيس في مؤسسة أو الوالد في البيت، عادة تكون له هيبة ومكانة، والإنسان يستحي أمامه أن يتصرف بعض التصرفات التي لا تليق بمكانة هذا الإنسان وهيبة هذا الإنسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ أن يستحي من الله كما يستحي من ذا الهيبة من أهلك، ولكن في حقيقة الأمر الحياء من الله أدلى وأعلى وأكبر. قال بعض العارفين: استحي من الله على قدر قربك منه سبحانه. وقال الفضيل بن عياض: خمس من الشقوة: قسوة القلب وجمود العين وقلة الحياء والرغبة في الدنيا وطول الأمل. هذه أقوال الصالحين. يقول يحيى بن معاذ: من استحى من الله مطيعا استحى الله منه وهو مذنب، أي استحى الله سبحانه وتعالى من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. انظروا كم هو فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، لا ينسى للعبد أنه كان يطيعه، كان يقدم العمل الصالح، وأنه كان يستحي وهو في الطاعة، وكان يستحي أن يقصر في جنب الله عز وجل. فحين يذنب هذا العبد ويقصر ويعود تائبا مستحيا من الله سبحانه وتعالى ومستحيا من ذنبه، فالله سبحانه وتعالى لا يرده خائبا، يقبل توبته وييسر له طريق الخير ويعوض على عما فات، أو قد يقدر عليه من المصاعد ما يكفر بها سيئاته ليبقى صافيا نقيا. انظروا، هذا هو حب المولى سبحانه وتعالى لعباده، وهو الغني والذي لا يزيد ولا ينقص في ملكه طاعتهم. والعباد أمام هذا الفضل من المولى عز وجل يجدهم في إعراض، هم الفقراء إليه عز وجل، وهم الذين لا حول لهم ولا قوة، وهم الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ومع هذا نجدهم يقصرون ونجدهم يعصون، وتغلب عليهم النفس والهوى والشيطان، والحق واضح، الحق واضح أمامهم، والحق سبحانه وتعالى معهم أينما كانوا، ولكنهم يقدمون رضا الناس ويجارونهم ويستحون منهم على حساب الحق سبحانه وتعالى وعلى حساب دينهم. وأحيانا يقفون خرفاء أمام الحق، بل وقد يقفون موقف المؤيد للباطل، مقابل ماذا؟ مقابل نسيان حق الله سبحانه وتعالى، ومقابل نسيان مراقبة الله سبحانه وتعالى. الحياء له أنواع. من أنواع الحياء حياء الجناية، أي الحياء من الذنب، ومنه حياء آدم عليه السلام لما فر هاربا من الجنة، قال الله تعالى: أفرارا مني يا آدم؟ قال: لا يا رب، بل حياء منك. ومن أنواع الحياء حياء التقصير، كحياء الملائكة الذين يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون، فإذا كان يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وهناك حياء الإدلال وهو حياء المعرفة، وعلى حسب معرفة العبد بربه يكون حياء منه. وهناك حياء العبودية وهو حياء ممتزج بين محبة وخوف، ومشاهدة عدم صلاح عبودية الإنسان لمعبوده سبحانه وتعالى، وإن مكانة المعبود عز وجل أعلى وأجل وأكبر. وهناك حياء الرقابة وهو حياء يتولد من علم العبد بنظر الله تعالى إليه، فيورث هذا العلم حياء منه فيحتمل الطاعة ويستقبح الجناية ويسكت عن الشكوى، حتى لو صعب عليه الأمر يتحمل هذه الطاعة، حتى لو المعصية كانت جميلة وكانت بالنسبة له تروي شيء في نفسه يستقبحها ويسكت عن الشكوى. ربنا ارزقنا إيمانا صادقا وقلبا مخلصا نقيا يخشاك ويستحي منك حق الحياة. يا رب لا تجعل الشيطان علينا من سبيل أن يوسوس إلينا أن ندع الدعاء حياء من الذنب. يا رب إليك نرفع اليد وندعو، اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ومع لقاء آخر مع نداء يا رب. Thank you.